ما حكم إزالة شعر الشارب واللحية للمرأة مع العلم أنه ليس كثيفا ولكن المقصد التجمل ليلة العرس مثلا، ومع العلم أيضا أنه لم يراها إلا المحارم؟ أولا، اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن المرأة إذا نبت لها شعر في الشارب أو مكان اللحية أن تزيله لئلا تتشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لكن هذا إذا كان بالفعل الشعر ظاهر، لكن إن لم يكن ظاهرا فلا ينبغي أن يفعل، لأن لا ينبغي أن يفعل لأن إزالة الشعر الخفيف مرة وراء أخرى يجعله كثيفا يحتاج إلى إزالة أشد بعد ذلك. فهي المرأة لو فعلته بدون حاجة تفتح على نفسها باب من العنت والحرج الشديدين، لأنها تحتاج إلى استئصال هذا الشعر فترة بعد أخرى، وكل ما يستأصل يعني تزداد كثافته، كلما استؤصل ازدادت كثافته. فأنا لا أنصح بإزالته إذا كان خفيفا ولا يحدث نوع من الحرج الاجتماعي أو نفور الزوج من زوجته، لكن إذا كان يحدث نوع من الحرج أو نفور الزوج فلا بأس بإزالته ما دام في موضع الشارب واللحية. والجمهور على أن الممنوع فقط هو النمص، وهو إزالة الشعر الزائد في الحواجب، يعني تخفيف شعر الحاجبين هو ده اللي ممنوع شرعا على الراجح. وإن كان بعض أهل العلم كابن جرير الطبري أو غيره ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن تنزع المرأة أي شعر من جسدها إلا ما جاء الشرع بأمرها بنزعه كشعر العانة والإبطين ونحو ذلك. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن أيضا للمعنى الذي ذكرته قبل ذلك، المرأة تزيل من الشعر ما يجعلها شبيهة بالرجل أو ينفر الرجال منها، لأن الأصل تشريع ما يديم العشرة بين الزوجين ولا يجعل بينهما نفورا أو عدم انسجام ونحو ذلك، إلا ما ورد الشرع بالمنع منه والله أعلم. سؤال تابع، حكم التشقير. التشقير هو استعمال مواد معينة تكون قريبة اللون من بشرة المرأة، فبيوضع هذا السائل على أطراف الحاجبين فيظهر أن الحاجب رقيق، بدل ما المرأة تنزع شعر الحاجب ليبدو رقيقا بتفعل هذا الشيء وتضع هذه المادة على أطراف الحاجب يعني من فوق وأسفل فيبدو رقيقا كما تريد. وهذا في الحقيقة في خلاف بين أهل العلم، لكن الذي أدين الله عز وجل به أنه إن لم يكن هذه المواد، إن لم تكن هذه المواد أو هذا التشقيق بيسبب ولو على فترات بعيدة إزالة الشعر يبقى لا بأس به، وهو نوع من أنواع التجمل المشروع كاستعمال المكياجات ونحوها ما لم تضر بالبشر. فنقول هنا إذا كان هذا التشقيق لا يسبب تساقط شعر الحاجبين ولا يضر بالبشرة فلا بأس به، وهو وسيلة لترقيق الحاجبين إذا كان الزوج يرغب في ذلك أو كانت المرأة ترى جمالها وبهاءها في ذلك والله أعلم.